ولا ينعقد النكاح إذن إلا بإيجاب من الولي أو نائب الولي. ولي العروسة هو اللي هي يجوز البنت. هذا هو الأصل في هذا الباب. يبقى ده شرط في صحة الزواج أن الذي يزوج هو الولي أو نائب الولي. وإحنا إن شاء الله نعرف مين أولى الناس بتزويج البنت. طيب يشترط لصحة العقد القبول أيضا من الزوج. مش إحنا بقول صحة في حاجة اسمها إيجاب وقبول، يبقى لازم يكون فيه الولي يكون يعرض الزواج والزوج يوافق، أو العكس الخاطب يعرض الزواج يقول أريد أن أتزوج والولي يوافق. يبقى امرأة العريس موافق لكن أبوها مش موافق، روح تتجوز من وراه أو تتزوج بدون إذن ولي. فهكذا مر معنا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. والأصل أن المرأة الذي يعني يزوجها هو وليها، هذا أصل ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي كتاب الله عز وجل. فالله قال في شأن امرأة سيب طلقت وأراد الصحابي أن يرجع ويتزوجها مرة أخرى، وأخوها الذي هو كان وليها قال زوجتك وأكرمتك ثم طلقتها ثم تركتها إلى أن بانت، يعني أنا سهلت معك في الجواز وخليتك تتجوز وسبت الأمور تمشي، وجيت طلقتها بعد ما أكرمتك وسبتها لغاية ما عدتها خلصت لن أزوجك إياها. فنزل قول الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ده خطاب هنا لمين؟ للولي. لو كانت هي عشان سيب ينفع تجوز نفسها كان ينزل خطاب القرآن يبين أنه أخوها مش عاوز يجوزها لأنه زعلان من الرجل اللي طلق أخته. لكن لو كان يصح أنها تزوج نفسها ما كانش الخطاب يأتي إلى الولي، فكان يقول يبين أنه يجوز لها أن تزوج نفسها. إنما جاء الخطاب إلى الولي وأرشده إلى أن الأفضل ألا يعضل المرأة بطالما أنها عايزة تريد أن ترجع. وكان في القصة، والقصة في صحيح البخاري، كانت المرأة تريد أن تعود إلى زوجها. فكان عندنا في القصة دي ببساطة الصورة الآتية: واحد اتجوز واحدة اتسهلوا معاه في الجواز، بعد ما اتجوزها عاشوا مع بعض شوية جه طلقها سبها مطلقة لغاية ما عدتها خلصت، بانت منه عدى ثلاث حيضات ما بقتش في ذمته خلاص، رجع تاني فكر عاوز يتجوزها بعد ما العدة ايه انتهت. فجاء اخوه قال له ازاي ده انا جوزتك واكرمتك وفعلت لك وفعلت لك ثم تركتها، ينفع ان مش هجوزك تاني ولا اعطيكها اياه؟ وكانت المرأة تريد ان تعود الى زوجها. فنزل الخطاب القرآني ليس للمرأة ولم يقل لها من حقك ان تزوجي نفسك، إنما نزل إلى الولي وأمره أمر إرشاد وبين له أن الأفضل ألا يعضل موليته وأن يجعلها تتزوج. فده من الأدلة الصريحة في كتاب الله عز وجل على أن المرأة سيبا كانت أو بكرة ينبغي عليها أن ألا تتزوج إلا بولي، لا تزوج المرأة نفسها. وأصرح من ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فينبغي أن نراعي هذه المسألة. أما ما يكون بغير هذه الصيغة فهذا اسم عقد فاسد. وعاوزين في الزواج بنفرق بين لما نقول عقد فاسد أو عقد باطل. لما نقول عقد باطل يعني العقد لازم يتعاد من الأول وجديد تاني، لأنه عقد باطل واحد عقد على امرأة في العد وهي لسه معتد، العقد ده كأنه ما تعملش أصلا، كأنه ما هوش موجود. ليه؟ لأن المرأة مش أهل للزواج، فده بنسميه عقد لا يصح بأصله ولا بوصفه، يعني عقد باطل لأنه عقد على امرأة هي غير أهل، مش ما ينفعش تتزوج لأنها لسه في أثناء العدة، عقد عليها في أثناء العدة. طب ده لعمل إيه لما العدة تنتهي خالص وتبين، سواء كانت عدة وفاة مثلا والعدة تنتهي، يتزوجها من أول وجديد، العقد ده كأنه ما تعملش. لكن لما يقول عقد فاسد بنصلح الفاسد فقط، الجزء الفاسد اللي احنا إيه بنعمله. مثلا اتنين يتجوزهم بولي وشهود وإشهار وكل حاجة واتفقوا على إسقاط المهر. طب المهر ده واجب، قال الله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ونحلة دي يعني عطية واجبة، واجبة لا يحل الاتفاق على إسقاط المهر. بين الرجل والزوجة أو ولي الزوجة. لكن ممكن المهر يكون سهل بسيط أو أمره يسير، ده ممكن، لكن يحل ما ينفعش الاتفاق على أننا نسقط المهر بالإيه؟ بالكلية، هذا لا ينبغي أن يكون. لكن ممكن المهر يكون شيء معنوي، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتي على أن تأجرني 8 حجج. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الصحابي زوجتكها بما معك من القرآن. والحديث ده بعض الناس بيفهمه غلط، مش معنى زوجتك يعني هو حافظ سورة، يبقى بدل ما هو حافظ سورة البقرة يبقى يتجوزها بحفظه لسورة البقرة. طب هي استفادت ايه هنا دلوقتي؟ زوجتك بما معك من القرآن اي تعلم مهرها انك تعلمها ما معك من القرآن. هو حافظ مثلا سورة البقرة او اكثر او اقل وهي لا تحفظ، فيكون مهرها ان يحفظها ما يحفظ من كتاب الله عز وجل، يحفظها اللي هو حفظه من كتاب الله. فإذن المهر ممكن يكون شيء معنوي، وممكن يكون شيئا بسيطا، التمس ولو خاتما من حديد، حتى ولو شيء بسيط، بس ما ينفعش نتفق على إسقاط المهر بالإيه؟ بالكلية. يعني سيدنا علي لما تزوج فاطمة وأراد الدخول قال له الرسول أعطيها شيئا، فين المهر؟ فقال ليس معي شيئا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أين درعك؟ فأعطاها الدرع الذي كان يحارب بك مهر. فالمرأة لا يحل إسقاط المهر. طب افرض الزواج تم بدون مهر، نعمل ايه؟ هنصلح الجزئية بس، يبقى المهر ده في ذمته، في ذمة الرجل. يبقى في هذه الحالة ما اتفقوش على مهر خالص، نعمل ايه؟ لو ما اتفقوش المرأة بتاخد مهر المثلي، ده في الفقه اسمها مفوضة. يعني ايه؟ هي تركت أمر المهر ده ولم تحدده. ففي هذه الحالة بنشوف اللي في مثل سنها ووضعها الاجتماعي ومستواها ده بيتجوز بقد ايه، فيفرض لها مهر المثل، تاخد مهر زي اللي في سنها ووضعها الايه الاجتماعي. فده بالنسبة لمن لم يتفق على المهر. هنا بيكون العقد صحيح لكن يفرض لها مهر المثل. طب عقد فاسد زي مثلا تم الزواج بدون موافقة الولي أو بولي أبعد، ما ينفعش مثلا واحدة لا أبوها موجود وعما يجوزها، ما ينفعش أبدا أبدا، لا يصلح. أسئلة كثيرة بترد في مثل هذا، الأب ما وافقش يضربه بالأب عرض الحائط ويخلي عمها يجوزها، عمها مش من حقه يكون له ولاية عليها طول ما الأب موجود، لأن الولي الأقرب يحجب الولي الأبعد. فهنا الأصل في هذه الحالة أن الأب اللي يجوز، ما ينفعش أبوها ولا أخوها يجوزها والأب موجود، إلا إذا الأب وكل قال له أنا وكلتكم أن أنتوا تجوزوه، دي مسألة أخرى، يبقى كأنه نائب عن الولي. فهنا لو تم بغير موافقة الأب عقد الصواح أو بدون علمه، العقد الزواج ده بنسميه عقد فاسد مش باطل. يعني إيه فاسد؟ يعني يصح عقد الزواج إذا وافق الولي، بس مش هنعيده من الأول وجديد. لو الولي وافق صح العقد، ما وافقش بطل العقد، أصبحت المسألة متعلقة بمن؟ بالولي الآن، لأنه لا نكاح إلا بولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني بالنسبة لهذه الجزئية. يستحب طبعا إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصل ما بين الحلال والحرام في رواية الصوت، وفي رواية الصوت وضرب الدف، وإن كان بعض أهل العلم يجعل الصوت هذه يعني من كلام أحد الرواة، لكن الشاهد يفيد هذا المعنى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة وهن ذاهبات إلى عرس للأنصار، قال هل لا أخذتم معكن شيئا من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. فإذا كان الأنصار بيعجبهم اللهو فالمصريين قال لازم نجيب لهم لهو، ما ينفعش نبعد عن اللهو في العرس يعني طبعا. لكن لهو يكون لهو إيه؟ لهو حلال ليس فيه حرام، يكون فيه ضرب بالدف يجوز بالنسبة للنساء، فهذا يجوز لثبوته. وكان السائد على عهد النبي أن يكون الضرب بالدف، وقال الرسول للنساء هل أخذتم معكن شيئا من اللهو، ولم يقل هذا للرجال، ولم يكن معهودا في شأن الرجال أن يوجد مثل ذلك، وإن كان بعض أهل العلم توسع في المسألة في شأن العرس. الشاهد أن العرس لازم يكون فيه إعلان، الإعلان ده الفصل بين الحلال والحرام، الحلال دايما في النور والحرام دايما في الظلمة. الحرام واضح، الحلال واضح ظاهر أمام الناس جميعا، الحرام محدش يعرفه. لذلك الإشهار في عقد الزواج أبلغ من الإشهاد، الإشهار في عقد الزواج أبلغ من الإشهاد، لأن ده كان السائد زمان النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه إشهار. لكن المهم عقد الزواج ما ينفعش يخلو من أحد الأمرين، لازم يكون فيه مع موافقة الولي وموافقة الزوجة والإجاب والقبول بين الولي الزوجة والزوج، لازم يكون فيه إشهار أو إشهاد، يكون الاثنين دول أحدهما موجود. ما ينفعش العقد يكون الاثنين مش موجودين فيه، يعني يكون العقد ما فيهوش إشهاد. من ضمن البلايا يعني تيجي واحدة تقول لك إيه، أنا تزوجت مع واحد عنده محامي بينه وبينه كده، أو كتبت أنا هو ورقة، خذنا ورقة بمفردنا فإذا بنا تزوجنا بهذه الورقة، أو جبنا الدم وخدت الدم بتاعي على الدم بتاعه، أو سجل لي مقطع صوتي بيشهد الله فيه أنها زوجته أمام الله عز وجل، الله لم يبح لك أن تزوجها بهذا، تقول زوجتي أمام الله عز وجل هذا ليس زواجا. دي كلها من الأمور الموجودة الآن، يقول لك الدم على الدم، أو يكتب لها ورقة بينه وبينه، أو يسجل لها مقطع صوتي ويقول لها أنت زوجتي أمام الله سبحانه وتعالى، كيف زوجتك أمام الله وأنت تزوجتها بطريقة لم يبح الشرع ولم يجز الله عز وجل أن تتزوج المرأة بغير إذن وليها. وأبسط شيء نقول لأي إنسان يستبيح هذا الفعل ما قاله النبي لمن أراد الزنا، قال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لابنتك؟ فإذا كنت لا ترضى ذلك مع طبعا هذا يقال لمن فطرته سليمة، فإذا كنت لا ترضى فلا ترضاه على بنات إخوانك من المسلمين. فالشاهد من هنا ينبغي علينا أن نراعي هذه المسائل لأهميتها ولوقعها. طيب مسألة ترتيب الأولياء، احنا قلنا للوقت الولي النكاح ينبغي أن يكون بولي الآن، وأنه ما ينفعش يتجوزها كده مباشرة، إنما ينبغي أن يكون في ولي. طيب أولى الناس بتزويج الحرة أبوها، لأنه أشد الناس شفقة بها، ثم يلي الأب أبوه وإن علا، يبقى بالترتيب الأولياء كده، لأن احنا لسه قلنا ما ينفعش ولي أبعد يجوز البنت مع وجود ولي أقرب، فيكون الأقرب أولى الناس الأب، فإن لم يوجد الأب يبقى إيه؟ أبو الأب، ثم اللي هو الجد، يعني الجد يبقى الأب وإن علا، ثم يعني ذلك ابنه، ثم ابنه وإن نزل، ثم يلي الأبناء الأقرب والأقرب من العصبات، يعني يأتي الإخوة ويأتي الأعمام إلى غير ذلك. فعلينا أن نراعي هذه المسألة. فهذا باختصار شديد أهم ما ينبغي علينا أن نراعيه في مسألة الأولياء. فعقد الزواج إذن ما ينفعش يخلو من الولي، ما ينفعش يخلو من الشهود أو الإشهار، ما ينفعش عقد الزواج بعد ذلك يخلو أي كذلك من وجود إعلان، أو ينبغي أن يكون في هناك إعلان للنكاح، لأن البعد عن هذه المسائل أمر فيه خطورة. ولما يكون ما فيش إعلان أو اللي هو إشهار يعني أو إشهاد، معنى ذلك أن ضياع الحقوق وادعاء أمور لا ينبغي أن تكون. فهذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. من هنا نستطيع أن نقول بصراحة أن ما يسمى زواج عرفي وهو يقصد به أنه هو بدون ولي أو بإسقاط شيء من الشروط التي ذكرناها، هذا ليس بزواج، ليس بزواج. وناكحة نفسها هي الزانية، وأيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. لازم الزواج يكون فيه ولي، يكون فيه مهر، يكون فيه شهود أو إشهار، يكون فيه موافقة من الطرفين لكي يكون عقدا صحيحا، ويستحب إعلان النكاح في الزواج لتمام الفرحة. طيب مين اللي الواحد ينفع يتجوزها؟ عندنا الآن مش كل امرأة يصح للإنسان هو يتزوجها، فعندنا محرمات متفق على تحريمهن في النكاح. المتفق على تحريمهن في النكاح محرمات على سبيل التأبيد، وهن ستة أنواع: محرمات من النسب، محرمات من المصاهرة، محرمات من الرضاع، محرمات باللعان، محرمات بالاحترام. محرم الاحترام هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومحرمات لأديانهن وهن المشركات غير الكتابيات. يعني ما ينفعش الواحد يتجوز من عجائب، من العجائب يعني أن أحد الناس تصل على سألني في مسألة أنه متزوج، تزوج من امرأة أجنبية في شرم الشيخ. طيب ديانتها إيه؟ قال لي ما عرفش، يعني لا يعرف ديانة المرأة التي تزوجها. هو ينفع أي امرأة غير مسلمة إنسان يتزوجها لحل الزواج من الكتابيات فقط، لكن إذا كانت مثلا ملحدة أو شيوعية أو مشركة تعبد صنم أو بوزة أو ما شابه لا يحل الزواج من هذا. يبقى لازم نعرف المحرمات. المحرمات من النسب باختصار شديد الأمهات، وهن كل امرأة ينتسب إليها الرجل بولادة، سواء كانت وقع عليها أم اسم الأم حقيقة أو لم يقع، يعني الأم وإن علت، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. إذن التي ولدت من ولده، وهن الجدات من قبل الأم ومن قبل الأب وإن علونا، الجدات من قبل الأم وإن الأب دون محرمات. يبقى الأم والجدات محرمات لعموم قول الله: حرمت عليكم أمهاتكم. كذلك البنات، فيحرم على الرجل بناته وبنات بناته وبنات أبنائه وإن نزلنا. يبقى بيحرم على الرجل بناته، بنات بناته، وبنات أبنائه، فكل دول بالنسبة له يدخلوا في مسمى البنات. الأخوات، الأخوات سواء كانت أخته شقيقة يعني من أبو وأمه، أو أخته من الأب فقط، أو الأخت من الأم فقط. بنات الإخوة وهن الأشقاء، بنات الإخوة الأشقاء وبنات الإخوة الأب، يعني بنات أخوه، بنات أخوه الشقيق، بنات أخوه من الأب، بنات الإخوة من الأم، وإن نزلنا يعني بنت بنت أخوه مثلا من الأب، أو بنت بنت أخوه من الأم، أو بنت بنت أخوه شقيقه، فكل هذه لا يحل يعني له أن يتزوج منهن. وبنات الأخوات الشقيقات بنت أخته، ما ينفعش يتزوج من خالها. وبنات الأخوات لأب وبنات الأخوات لأم، اسم وإن نزلنا يعني بنت أخته، بنت بنت بنت أخته مثلا برضو وإن نزلنا يعني وإن نازل، فهذا لا يصح. يعني مثلا لما أقول كلمة وإن نزل وإن على، يعني إيه الأب وإن على؟ يعني الأب أو الجد أو أبو الجد أو أبو أبو الجد. الإبن وإن نزل يعني الإبن أو ابن الإبن أو ابن ابن الإبن. فكذلك يقول بنات الأخته بنت أخته ما تنفعش، وبنت بنت بنت بنت أخته برضو ما تنفعش، لأن كلها في حكم، هو في حكم الخال بالنسبة لها. العمات وهن أخوات الأب الشقيقات، وأخواتي لأبيه، وأخواتي لأمه.